إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الحقيقة أود أن أعلمكم أولا أنني أحبكم في الله عز وجل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرنا على هذا الحب فيه يوم أن نلقاه الجنة في علاه. وقد احتقت في أي شيء أتحدث مع إخواني في مثل هذه الأوقات، ونحن مقبلون على شهر رمضان، ولكنه بدا لي أن أعيش معهم بعض اللحظات، وإن كنت أود أن أراجع وأذكر في هذا الحديث مرة ومرة لما اشتمل عليه من معاني عظيمة، وهو يحتوي على قصة وقعت في بني إسرائيل، غير أننا عندما نستعرضها يمكن أن نستفيد منها في مثل هذه الأوقات. أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تبارك وتعالى وكثير من أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا أبرص وأقرع وأعمى، فأتى الملك للأبرص فقال له: أي شيء أحب إليه؟ قال: جلد حسن ولون حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فبرأ. ثم قال له: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك الراوي هل قال الإبل أو البقر، فجمع بينهما. قال: فأعطي ناقة عشراء. وهذا يدل على أنه طلب إبلا أو ناقة. ثم أتى إلى البقر هو الثاني، فقال له: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فأعطاه الله عز وجل الشعر. ثم قال له: فأي المال أحب إليه؟ قال: الإبل أو البقر. ويظهر أو الراجح أنه طلب البقر، لأن الراوي قال: فأعطي بقرة حاملة. وقال له كما قال في الأول: أو بالأول بارك الله لك فيها. ثم أتى إلى الثالث وهو الأعمى، فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد، أو فرد الله عليه بصره. ثم قال له: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة واردة. يقول الراوي: فأنتج هذان وولد هذا. ثم سمع الحديث وحب إليه. ثم أتى الملك مرة أخرى لهؤلاء الثلاثة. أتى للأبرص في صورته وهيئته. فقال له مسكين وابن سبيل: قد انقطعت بي الحبال في سفر، فلا سبيل لي إلى الوصول إلى مريد إلا بالله ثم به. أسألك بهذا الذي أعطاك الجد الحسن واللون الحسن ناقة أتبلغ بها في سفر. فقال له: الحقوق كثيرة. فقال له هذا الملك: أصول البشر بقى كما سألت وبين كأني أعرفها، ألم تكن أرمس يتضرك الناس فقيرا لا مال عندك؟ قال: هذا مال ورثته كابرا عن كابر. فقال له: إن كنت كما ذكرت صيرك، إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى إلى الثالث صاحب البقر وقال له كما قال للأول، فرد عليه بمثل ما رد عليه الأول. فقال له أيضا، وسأشرح هذا إن شاء الله في بعد ما أخذ الحديث، إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى إلى الثالث صاحب الغنم فقال له أيضا مسكين ومسمير، قد انقطعت بي الحبال في سفك، فلا سبيل لي إلى الوصول إلى ما أريد إلا لله ثم به. أسألك بالذي رد عليك البصر أن تعطيني شاة أتبلغ بها في سفك. فقال له: خذ ما شئت، والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله تعالى. فكنت أعمى فرد الله علي بصرا، فقيرا فأعطاني الله تبارك وتعالى. فقال له الملك: أمسك عليك ذلك، أمسك عليك ذلك، إنما أراد الله أن يبتليك، لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. حقيقة الحديث هذا حديث عظيم جدا، وفيه من البلاغة والروايات الشيء الكثير، وأنا كنت أطالب فيه مرة، وكنت أود أن أستزيد فيه من شيء من المعاني، ولكني دفعت إلى الحديث عنه، ولذلك سأرجع بعد أن قرأته عليكم الآن لأبين ولأقف عند بعض كلماته لنستفيد منها شيئا من العبر والموارد. ذلك أن القصص الإسلامي، أعني به الوارد القرآن الكريم والسنة النبوية، فيه من العبر والمنافع والفوائد الشيء الكثير. بعض الناس يكتب قصص ولكن القصص يكون خيال، أو يكتب روايات يفتعلها بخيالات تقوم في ذهنه وعقله. أما القصص الحق فهو قصص رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشتمل على معاني عظيمة للغاية، وسيظهر لنا هذا إن شاء الله، وربما تضيفون أنتم إلى ما ستستمعون إليه أشياء وأشياء. حديث يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يختبرهم. ثلاثة من بني إسرائيل يدل على إن ثلاثة دول بالمصطلح المعاصر الآن من سيدة إيه؟ يعودون إلى بني إسرائيل. وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. إذا قصة تدور حول ثلاثة من بني إسرائيل. قل النبي عليه الصلاة والسلام: أراد الله أن يبتليهم. إحنا لا نعجب يا إخوان، وربما ده ما دفعني إن إحنا يعني نتكلم في مثل هذه الأحاديث، في مثل هذه الأنظار. أراد الله أن يبتليهم. الابتلاء بمعنى الاختبار، والابتلاء من الله على عباده سنة ماضية في الخلق. والابتلاء يكون بنوعين: الخير والايه؟ والشر. فقد يستطرد الانسان بالنعم، قد يستطرد الانسان بمنصب او ما الى ذلك، يكون هذا من باب الابتلاء والاختبار ولا يدري. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. فالابتلاء اذا من سنة الله تبارك وتعالى في كونه على عباده. ثلاثة دول رب العباد أراد أن يبتليهم، يعني أراد أن يختبرهم. فأرسل إليه الملكة، ثلاثة دول كان واحد أبرص، واحد أقرأ، واحد أعمى. فأرسل الله عز وجل إليه الملكة. إذا نستفيد من ذلك، ولا نريد أن نضيع الوقت في تعريف الملائكة وما إلى هذا، ولكن الملائكة طالما ربنا أرسل لبشر ملك وجاءوا في صورة البشر يدل ذلك على أن الملائكة هي عندهم قدرة على الإيه؟ التشكل بأشكال مختلفة، ولكن هو أعلى الملك لا يملك أن يفعل ذلك بنفسه، وإنما الذي يأذن بأن يكون على الشكل الفلاني من رب العالمين سبحانه وتعالى. فربنا أرسل ملك إلى الأول اللي هو مين؟ الأبرص. والأبرص أو البرص يا إخواني كما تعلمون مرض، وهو من الأمراض الشديدة أو القوية، ولا نقول الأمراض المستعصية لأن لا يستعصي على الله شيء سبحانه، أو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أراد سبحانه وتعالى شيئا كان. وأيضا كما تعلمت من بعض المشايخ رحمهم الله أن مثل هذه الأمراض لا نقول عليها بأنها أمراض خبيثة، قد تكون أمراض شديدة، أمراض صعبة العلاج أو غير ذلك. فالبرص من الأمراض الخطيرة ولا يذهب في الغالب العام عند من يبتلى به، ولذلك جعله رب العالمين سبحانه آية لعيسى عليه السلام، يعني علامة من علامات نبوته. كل علامة من علامات النبوة أن الرمل الأكمة أو الأبرص، يبقى إذا يدل ذلك على أن فعلا المرض مرض إيه؟ خطير وكبير وعنيف وشديد. قال تعالى: وتبرئ الأكمة والأبرص مين؟ لعيسى عليه السلام. الأول كان أبرص بهذا المرض، فجاءه الملك وقال له: أي شيء أحب إليك؟ إيه أي شيء تفضله؟ فقال: جلد حسن ولون حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فبرأ. وكونه يمسح ويبرأ ايضا برء بيد من؟ برأ، يعني شوف يا بسم الله تبارك وتعالى، لان انا بيد الله برأ. وتلاحظون مما نستفيد عشان نصبح امه فعلا فاعله وعامله. شوف الراوي قال ايه؟ قال: فمسحه يا معلم عليه الصلاه والسلام، فمسحه فبرأ. ما كان ممكن الملك لا يمسحه ويقول له خلاص انت ستشفى الان وسامع الله بدل ان يشفيك، انما عمل ايه؟ اتخذ لونا من الوان الاسباب. وده يعلمنا ان ربنا سبحانه وتعالى ربط اسباب بمسببات، او مسببات باسبابها، او نتائج بمقدمات، وده يدفعنا إلى العمل وإلى السعي بالطرق الصحيحة السليمة المشروعة. قال: فمسحه فبرأ. فبرأ بإذن الله تبارك وتعالى، ولم يصبح به هذا الأمر، يصبح به هذا الأمر. ثم قال له بعد ذلك: فأي المال أحب إليك؟ بعد خلاص ما أصبح معافى سليما من هذا المرض الذي كان به، طلب شيئا من المال، والمال اللي طلبه يعد اغلى وارفع انواع الاموال في هذا الوقت. حتى يعني احنا كنا بنقول حتى في الجزيره العربيه، يعني بعد هذا الزمن بقرون متعدده كانت الابل هي راس مال الناس وقت ايه؟ ولذلك لما كانوا يحبوا يعملوا مسابقه او يضعون جائزه تكون من الايه؟ من الابل. لعلكم تذكرون ان قريش لما النبي عليه الصلاه والسلام هاجر ودخلوا على بيته فلم يجدوه، وضعوا 100 ناقه من الابل، احسن حاجه عندهم، احسن حاجه عندهم. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يضرب بها المثل في للناس لتقديم المعاني، كما قال: فوالله لاهل هديه الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي القران كان: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. فطلب شيء عظيم جدا، طلب ناقة فأعطاه ناقة مع كيف يعني في البعض قال يعني تعلمنا بدنا في الشهر العاشر يعني وشكت على ايه؟ على الولادة. فيصبح عنده ناقة وتبعها شيء. ذكر كان يأكل ودعا له بالبركة. بعد ما أعطاه قال له بارك الله لك في الهنا. وتركه وانصرف. وذهب إلى البيت ده ابتلاء لكل واحد ده الأول الأرض ذهب إلى الأرض. فقال له منه شيء أحب إليه. قال شعر حسن. ويذهب عن الذي قد قدرني الناس حقيقة الشعر أيضا في الرجل والمرأة جمال. ولذلك يعني ربما لما تيجي مثلا فئة أو طائفة يحب يعني يؤذي الإنسان إذا حتى نفسه يحلق له شعر. فطبعا هو زمانه في الشعر. ولذلك يتذلل التعبد بالله. نحن في العمر أحب والحج أحب إلينا نحن إيه؟ نحن في الشعر نقول لمن لله يعني يا رب أنا بسلي نفسي بطلب طاعة وأنا طائع لك برغبتي في التقرب إليك بذلك. فهو يريد شعر فأعطاه الله عز وجل من طلب الشعر الحسن أصبح عن الجميع. بعد سألوا أيضا فأي المال أحب إليه؟ إيه الملك اللي أنت عايزه؟ قال ايضا الابل او البقر شك الراوي والراجح انه طلب بقر لان الراوي يقول واعطي بقره حامله واعطي بقره حامله في الحال وقال له كما قال للنبي بارك الله لك ايه طبعا احنا قد ما يجيش واحد يسال يقول طب الملك مجهز الابل مجهز البقر ان الله على كل شيء ايه تجهز في الحال وفي الدورة اللحظة بين يدي وده ملك موسى مكتبة بيه رب العالمين وفي صدر الحديث بيقول ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يختبره فالأمر في الأول والأخير بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى أعطاه البقر الحامل وقال له بارك الله لك فيه ثم ذهب إلى الثالث وقال له أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به أنا عايز أشوف الناس يعني هو يسمع كلامك يتحرك ربما بصعوبة وسبحان الله يا إخواني في يعني إحنا بنجد في النفس البشرية أو في فضل طبيعة الإنسان إنه لما بيحب يقابل واحد بيحب يعمل إيه؟ ويسلم عليه يطلع على وجهه ولذلك الناس المبصرة لما تغلق النور أو تطفى الأنوار تجد يشعر بإيه؟ بدون بالأبواب الضيق لأنه معتاد أن يرى من يتحدث معه وأن يقضي حاجته وما يحتاج إليه في ضوء سواء كان في النهار أو في الليل من خلال تيسير الأسباب له. فقال أنا أريد أن يرد علي البصر. فمسحه فبرى يعني أعطاه الله البصر. ثم قال له فأي المال أحب إليه؟ قال شاب. لأن طلب يعني طلب برضه يسير شوية. فأعطي شاة وابلا يعني ثالث يعني حامل برضه. وقال له بارك الله لك ايه؟ بارك الله لك فيها. واصبح الثلاثة طلبوا امور وتحققت ايه؟ لا لا لا. واحد عنده اعطي ناقة بشراب، ثاني اعطي بقرة حاملة، ثالث اعطي شاة واردة، يقول رب الحديث حتى اصبح لهذا واد من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم لأن كل واحد خد واحد ناقة أو بقرة أو شاة حامل فأنتجت والنتاج جاب أيضا نتاج وهكذا إلى أن ملأ كل واحد منهم وادي ووادي ومكان أو الأرض المنبثقة في الأرض من الأرض أصبح لهذا يعني أصبح كل واحد من رأس مالي كما يقال اليوم بالتعبير الإيه؟ المعاصر أصبح هذا وادي من الإبل ولهذا وادي من البقر ولهذا وادي من الغنم. ثم أتى الملك بعد فترة بعد ما أصبح بقى كل واحد له ملك. وطبعا حقق الله الدعوة التي دعا الملك. وكل واحد منهم طبعا قد يسأل سائل هي دعوة الملك مستجابة؟ نقول قد تستجاب وقد لا تستجاب. والله على كل شيء قدير وما يدل على ذلك حديث صحيح مسلم اللي من دعا لأخيه وظهر الغيب وكى الله عند رأسه ملك قال لا قد استجيب ولك بمثل. لو كان يستجاب اذا لاستجيب لكل واحد. والله اعلم. ولكن الله عز وجل اراد ان يبتلي هذا فاستجاب دعاء الملك حتى اصبح هذا وادي من الابل والبقر والغنم الثلاثه كل واحد منهم بما قدر. بعد فتره وبعد ما اصبح لكل واحد عنده ما عنده من هذه الرؤوس جاء الملك مره اخرى الى هؤلاء واتى الى كل واحد منهم في الصوره التي كان عليها قبل. اتى الملك بالابرص في صورته وهيئته. يعني اتى في صوره رجل ابرص والهيئه اللي كان عليها فقير يمكن رث الثياب والاسياب والشباب. وربما القصد من وراء ذلك ايه؟ ان يذكره بالحاله والهيئه اللي كان عليها ايه؟ هو ده الابتلاء والاختبار عشان نفكر. عبد المفتش في انفسنا. في ابتلاءات بتقع علينا طبيعي السبب نعمل ايه؟ المخرج ملك. الملك اتى في الصوره والهيئه. طبعا النص الحديث قال اتى في صورته وهيئته. قال اهل العلم في صورته يعني الصوره الفسديه. طويل قصير متين رفيع اتى بصوره جسد. والهيئه يعني بقى الشكل اللي هو عليه. يعني كل صوره وهيئه عشان يطابق الايه؟ الوصف اللي كان عليه تماما. فأتى بمثل ما كان عليه. ليه؟ لأنه ربما لما ذهب البرص عليه وأعطي شيء من المال تغير شكله وتغيرت هيئته فهو أتى بالهيئة اللي عليها. وطبعا يدل الهيئة اللي كان عليها الأبرص والأخرع والأعمى كانت هيئة تعبانة كما يقال. إن الملك قال للأبرص إيه دور الهيئة اللي هو عليها بقى والصورة اللي هو عليها. قال له فمسكين وابن سبيل. مسكين فقير طيب ليس مشكله مصطلحات تطبق بعضها على بعض. مسكين يعني فقير وابن سبيل يعني ابن طريق ويقال يعني مسافر ويقال للمسافر ابن سبيل يعني ابن طريق اضيف الى الطريق لانه مناسب للطريق ماشي فيه. اذا معنى ابن سبيل يعني رجل مسافر. وعاده المسافر قد يحتاج في سفره الى من يساعده فقد يطول به السفر ولا يكون مستعدا وقد تنقطع به الاسباب وقد يفقد شيئا من ماله لانه ماشي في طريق ما عندوش حجز ولا غيره. فبيقول له ان انا فقير او مسكين في نفس الوقت ابن سبيل فاحوجني الطريق الى شيء. وبعدين قال له ايه؟ اسالك بالله الذي اعطاك هذا الجد الحسن. الجميل اللي انت عليه ده، الجمال اللي انت عليه، واللي بيكلمه راجل هيئته شكلها ايه؟ ابرص. واعطاك هذا المال؟ اسالك بالله. او بعد ما قال له ان انا فقير وابن سبيل، قال له: لا سبيل لي، لا سبيل لي الى الوصول للهدف الذي يريده الا بالله ثم بك. وطبعا هو رجل في هيئه ومالك في هيئه رجل مسكين وفقير. وابن سبيل ربما حتى هيئته رده والى ذلك ولكن رجل واحد ما بيسالش الرجل ده على طول بيقول له اسالك بالله ثم بك. ما ينفعش اسالك بالله وبك لان اللي هو قلنا للتشريك كما انه لا يجوز ان تقول ما شاء الله وشئت. فبيقول له اسالك بالله ثم بك. هو سبق من الاسباب لانه بيقول له قد انقطع بي الحبال في سفر فلا سبيل لي للوصول الا بالله ثم بك. اسالك بالذي اعطاك هذا الجد الحسن واللون الحسن ناقة اتبلغ بها في سفر. تلاحظون ان هو ما كلفوش حاجه كبيره. ليه؟ اولا لانه طلب منه ناقه ولم يقل له يعني اسالك الناقه لان حاجه بعلم لا اي ناقه. كله يقول له ناقه كده وهي لك يعني اعطني ادنى ناقه حتى عين ملوش طلب معين ناقه بس توصلني الى طريق واخذ بها سفري وحاجتي. فلم يطلب منه شيء عسير وانما حاجه مما عنده اي شيء ترايته وتريده. والامر الثاني ان هو طلب منه شيئا عنده هو واقع وادي من الدول من الدبل الذنوب الكثيرة جدا ملأت البال، فهو يطلب منهم شيئا منهم مرجوعا لذلك لن يكلفهم شيئا. فرد عليها الرجل وقال له الحقوق كثيرة، يعني أنا علي التزامات متعددة وارتباطات كثيرة، راجل بقى صاحب أموال وتجارات وداخل وخارج، قال يعني فين أعطيك خلاص ده الحقوق علي كثيرة جدا والتزامات كثيرة. وبالتالي امتنع أهله أن يعطيه شيئا ورفض أن يجيبه إلى طلبه. فالملك قال له كأني أعرفك، أنا كده يعني كأني أعرفك، وكأني هنا طبعا كان بدل للتشبيه ولكن هي للتأكيد، يعني أنا أعرفه تماما إيه؟ المعرفة هذا صحيح، وهو كان معانا نقول حتى قبل آسف سنين، وهو اللي كلمه وقال انت عايز ايه؟ قال له انا عرفته، وهو اللي مسحه فبرا واصبح عنده جد حسن ووجه حسن ووجه ثاني. فبقول له كاني اعرفه في الحقيقه، الم تكن ابرص يختارك الناس؟ فقيل ما مال عندك؟ شفت اللي كنت ابرص قبل اشهر ولا سنون، كنت فقير ما عندكش حاجه وانا عارفه كويس يعني كاني اعرفه. فقال له لا هذا مالي اريد كابرا عن كابر. سقط في الاختبار وعنده من البجاح شيء كبير جدا، يعني يكذب على الله وعلى نفسه. انت صايم وكنت ارقص وكنت صايم عندك مال ولا شك، والراجل اللي امامك ده الملك في صوره البشر يعرفك تماما المعرفه، فكيف تجيبوه الى ذلك؟ وبعدين يعني يتضاخم في نفسه ويتعاظم يقول ده مالي ولدته كاملا عن كامل، يعني مفيش حد له فضل فيه. ده لو كان راجل بس موفق نسبيا يقول يعني ان ربنا من علي بهذا المال بجاهل وتعب، انا شيء محصنه مثلا واتخذت فيه الاسباب، انما لا محدش له فضل، لا فضل لاحد علي في هذا المال. تجيش تقول لي والله اعطني ولا اسالك بالله في المريض، لا ده المال ده هو يعني ناس اسره عريقه وناس اثرياء واغنياء، وهذا مال ورزقه كامل عن كامل. وبعض اهل العلم يقول انه معبر بكامل عن كامل لانه قد تعظم في نفسه وبدر من الكلم شيئا شيئا عظيما، فاراد او جرى على لسانه وقام في قلبه من الكبر الذي هو عليه، ده مال ورثته كامل عن كامل. فقال له الملك ان كنت كاذبا صيرك الله الى ما كنت، ان كنت كاذبا. هو كان بس هنا، وده في الحقيقة من باب الدعاء عليه كما ذكر أهل العلم، والعلم أهل العلم قالوا أيضا يجوز الدعاء المعلق، وده حتى وارد في السنة، يعني أنت في صلاة الاستخارة تقول إيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، هو بيقول لي إن كنت كاذبا هو كاذب في نفس الأمر، صيرك الله إلى إيه؟ إلى ما كنت، يعني عدت إلى ما كنت إيه؟ عليه من البرص والإيه؟ والفقر. ثم تركه وانصرف واتى الى الرجل الثاني اللي هو مين؟ الاقرب. واتى اليه ايضا في صورته وهيئته. يعني الرجل اقرع راسه وكان مستفطر كما هو معلوم، وذكر له هيئته وحالته لانه جاي في نفس الصوره ونفس الهيئه، اقرع جسمه وما عندوش رجل يظهر عليه الفقر والمسكنه وما الى ذلك. وقال له مسكينه ولك سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سبب. الحبال يعني الاسباب، الحبل يطلق على ايه؟ السبب، والسبب يطلق على الحبل. قد انقطعت بي الحبال في سبب، فلا سبيل لي الى الوصول الى ما يريد الا بالله ثم به. وبيسال واحد لا اقول منه شيء، اسالك بالله الذي اعطاك هذا الشهر الحسن وهذا المال بقره اتبلغ بها في سفاهه. انا بطلب من بعد الله عز وجل، وانا رجل فقير ومسكين ومسافر ومحتاج، اريد منك بقرة. والكلام اللي بيقولوه في الناس بيقولوا في البقرة ايضا، اي بقرة ادنى بقرة من البقرة، وطلب منه شيء موجود ايه بين يديه لن يكلفه ايه شيء، بس يقول له خذها من الوالد وكان يضيع عليها بقرة اتبلغ بها في سفري، اصل بها الى بابلي فرد عليه كما رد الأول اللي هو الأرض. قال له الحقوق كثيرة. والله لو أنا صاحب أعمال مشكلة وربما يداين داوي يداين داوي إحنا في مصطلح المعاصي يقول والله ده أنا مخرج شيكات عليا مكتوبة في البنك مسحوب عليا حقوق تعرفون شو التجار الحقوق كثيرة. فقال له أيضا الملك كأبي أعرفه وكان يقول أيضا للتحقيق أنا عارفك معرفة كويسة أوي ألم تكن أفرع يختارك الناس مش كنت يعني ما عندكش شعر الناس تختارك بهذا. فقيل له ما لعبت فقال له لا هذا مالي ورثته كافرا عن كافر. ماذا هو هذا مال بتاعنا ده من الأسرة العريقة اللي أنا كنت فيه لا أفرع ولا فخر ولا إلى ذلك نحن ناس يعني من عياء القرن ناس واصلين يعني إلى ما يمكن أن يتصور. فماذا قال له الملك؟ قال له إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. يعني أنا لو كنت كاذب فيما تذهب إليه ردك الله إلى ما كنت إليه من إزالة الشعر الذي تجملت وتحسنت به وكذلك أيضا الفقر الذي أسكنت. ثم ذهب إلى الثالث وهو إيه؟ الأخير من الثلاث للأعمى. وطبعا من سياق القصة للأعمى دول حتى رجل متواضع يعرف ربه والناس دول اللي هم يعرفوا الله عز وجل ويتقوا الله تبارك وتعالى والواحد منهم كده يعني قبل ما يحط الخطوة ويمكن القدم يبص بين بعينيه وبين يديه هو ماذا يفعل. وفي أمراض كثيرة جدا تدل على صلاح هذا الرجل وده فعلا ربنا بيحبه اللي هو الثالث ده. وطالما ان هما ثلاثه واثنين يعني اصبح الواحد منهم منكرا بفضل الله عليه ولنعمه الله عليه واحد بس دل ذلك على ايه؟ على ان الطغيان في الناس والشر فيهم اكثر من الخير وللاسف الشديد. وده على مدار التاريخ يمكن امر مشاهد. المهم انا لو نقدر نحكي نهي الثالث. الثالث اللي كان اعلى أتاه الملك في صورته وهيئته، يعني جاي في راجل أعمى وبرضه طلب من الأعمى لا يعرف يعني هدام ولا يظبط ثيابه ولا ينعم نفسه ولا يسبح شعره، رجل مش شايف حاجة. أتاه في حالة من الغرصة وشايف فقال له يعني مسكين وابن سبيل. فالراجل الأعمى بقى قدامه وهيئته كده رفضت لأنه قال في الصورة والهيئة كما ذكرت مسكين وابن سبيل قد انقطع بها العباد في سفر فلا سبيل لي للوصول الى ما اودت الا بالله في طريق. اسالك بالذي رد عليك رسول واعطاك هذا المال شاتا اتبلغ بها في سفر. طلب برضه طلب بسيط. الراجل عنده وادي من الغنم وده طلب ايه؟ شاتا واحدا وما حددوش ما قالوش والله معايا الشاة يعني تزيد في العمر عن سنه وشكلها يكون ومواصفاتها لا مش حتى لو عارف اي حاجه عندي اقل من قليل بس توصلني الى مكان. فبماذا رد هذا الرجل الثالث المعترف بنعمه الله عز وجل بدون القليل في البشر؟ ده يوم اثنين مقابل واحد والنهارده لو جينا نقول 10 مقابل واحد ان لم يكن مني خلينا نتفائل صباحا نقول 10 في الثالث يعني. فالمهم قال له لما طلب منه هذا الطلب قال له خذ ما شئت. هو طالب شاب فالراجل يعني فتح له المجال عايز واحد اثنين 10 20 وعنده وادي من الغنم. قال له خذ ما شئت. ليه؟ قال والله لا اجهدك اليوم بشيء اخذته لله تعالى. الجهد بعد المشقه يعني انا لن اشق عليك خذ ما شئت من المال دون مشقه. ليه؟ قال لأني كنت أعمل شوف الاعتراف بالنعمة بقى فرد الله علي بصره فقيرا فأعطاني الله تبارك وتعالى وبالتالي اللي أنت عايزه من خذه من المال خذه ولا غضب عليك في ذلك ولن أتأثر في هذا الأمر. فقال له الملك أمسك عليك ذلك أمسك عليك ذلك. ملك الحقيقة ده له من ألوان اختبار مش جاي عشان ياخد منا ناقه ولا بقره ولا شاة ولا ابدا ده له من الوان الابتلاء والاختبار. قال له امسك عليك مال فقد فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. حقيقة هذا الحديث العظيم جدا الذي يشتمل على هذه المعاني العظيمة تجعلني كده نقف وقفات أمام مثل هذه القصة العظيمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الصحيحين وغيرهما. على رأس ذلك كما أشرت سنة ابتلاء القضية في الخلق، والمسلم يجب أن يكون على بصيرة من دينه لينجو من الابتلاءات التي تمر به. وعشان ينجو المسلم من الابتلاء الذي يمر به عليه أن يخلص وجهه لله، وأن تكون أعماله كلها وفق ما يرضي رب العباد جل في علاه. تعايز تنجح في الاختبار لأن الابتلاء هو الاختبار. الابتلاء هو الاختبار. يجب نستعد للابتلاءات. نستعد لها بالإيمان والعمل الصالح والصدق مع الله تبارك وتعالى. والصدق مع الله عز وجل. ما أجمل الحديث العظيم الذي افتتح الإمام به البخاري رحمه الله تبارك وتعالى به صحيحا. وحديث مشهور جدا. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا أنا وأنت محدش عارف يختار كل إنسان إيه. وإحنا بنتعامل مع الناس بالظاهر. ونفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي هو روى هذا الحديث قال من رضى عنه انه قال من اظهر لنا شيئا عاملناه به والله يتولى السرائر. احنا مالناش دعوه بالعباده، ولكن احنا بنعامل الناس على ايه؟ على ما يظهر من حالها. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى البشر، فلا بد اذا من اصلاح السرائر حتى تواجه الابتلاءات والاختبارات اولا. ولذلك تتمه الحديث اللي جاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدين يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. الامر الثاني ايضا مما نستفيد من هذا الحديث التربيه بالابتعاد عما يرضي الله عز وجل ثم العمل بما يرضي الله تبارك. اللي بعض علماء التربية يقولون ايه؟ التحرية التخلية ثم الايه؟ ثم التحرية. اما يكون واحد مبتلى عليه يبعد نفسه واحد في بيئة اعمال، اخرج يا اخي من البيئة اللي انت فيها. واعبد ربك سبحانه وتعالى حتى تتغير. لابد من ان تغير مسارك. لابد من ان تتوجه الى الله عز وجل بطريق صحيح. ولذلك الرجل اللي قتل 100 نفس في بني اسرائيل لما ذهب الى رجل عالم قال له ايه؟ اخرج من الباب اللي انت عصيت ربنا فيها. وتعرفون القصه واريد ان نحن نجيب فيها الان عشان نذكر في بعض الامور التي نود ان نحن نقف عندها. ايضا من المسائل المهمه ودي مساله فقهيه ذكرها الفقهاء ان الانسان يعني يخرج من ماله وبما من الله تبارك وتعالى من جنس ما من الله عليه. ربنا عقل ابن اخر الشيء لله عز وجل من الابن ليه؟ قال لأن الملك لما جاء طلب من كل واحد شيئا مما ايه؟ مما عنده هو. وده ربما يكون اقرب للنفس وللتناول، لانه حاجه تحس انها مش هتكلفك كتير. حاجه مش هتروح تشتريها فهي بين يدي. وبالتالي نفس التشريع الاسلامي بيتلائم مع فطره الانسان، وبالتالي الناس اللي قطع على دين الله عز وجل أو على تشريع رب العالمين ما فقدوا هذا التشريع، وما أدركوا سمة وجمال شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أمر آخر بنستفيد من هذه القصة العظيمة جدا التواضع، وأن التواضع سبب من الأسباب الصحيحة التي تبلغ الإنسان إلى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك الراجل الثالث ده كان راجل متواضع. الاول والثاني عندهم نوع من انواع الكبر، وده ظهر في كلامه وليس يكون كبرا عليه عن كبر. ولذلك واحد طلب الابن والثاني طلب البصر، انما الثالث بتواضعه طلب ايه؟ شيئا يسيرا طلب الغنى. وده يدل على رقته وعلوه. الشيخ الالباني رحمه الله يعني صحح او حسن الحديث وصحح الجنه الكبر من الخيالات في اهل البيت الابن والتواضع في اهل الغنى. أهل الإبل تجد عنده إيه؟ كد وخيلاء. إنما أصحاب مجرد الخلف تجده ليه بالجانب، عنده لون من ألوان الإيه؟ التواضع. ولما يكون الإنسان كذلك يكون أهلا لتوفيق الله تبارك وتعالى، ربنا يوفقه. ولذلك كان اختيار الرأي التالي ده اللي سناتي في الفائده الاخرى الجايه الان نتكلم عنها، ان الله راضي عنه. ودي مساله مهمه جدا. الملك كان لهذا الرجل متواضع ايه؟ وطبعا ده كلام اختبار، يعني الاول لم يدفع شيئا ولكن كان متكبرا منكرا عند الله تعالى. الثاني لم يدفع شيئا ولكنه كان متكبرا منكرا لنعمه الله تعالى. الثالث لم يدفع شيئا ولكن كان ايه؟ شاكرا لنعمة الله تعالى. قال المال ده مش بتاعي، كنت أعمى وكنت فقير ولا أعظم مين، فشكر نعمة الله تبارك وتعالى فرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. وده يدل على أن الله عز وجل يتصف بصفة الرضا، وأن هذه الصفة صفة عظيمة جدا، كما يليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى جل في علاه. فالله عز وجل يرضى ويرضى، نسأل الله عز وجل أن يرضى عنه كما أنه يرضى على الكافرين والمنافقين وأعداء الملة والدين. والناس النهارده لما تحاول تقلب الحقائق وتقول لا والله ربنا بيرضى عن كافرين أو ما تقولش والله، يقول لا إزاي، هو طبعا ربنا في القرآن الكريم فرق بين أهل الإيمان وبين أهل الإيمان، بل القرآن الكريم بأمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أعلم رواءته من الكافرين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ده قرآن ربنا. فربنا بيرضى عن المؤمن ما يرضى على مين؟ على الكافر. إذا الرضا والغضب بصفات من صفات الله عز وجل نحكم بها على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى وإيه؟ وكماله. وبالتالي أيضا من الفوائد من سبيل الله الحديث إننا نعمل إيه؟ نسعى كده ونضع بين أعيننا ما هي الوسائل والطرق الصحيحة التي تجعلنا نحصل على رضا رب العالمين سبحانه، على الأقل نتشابه بالصحابة كما قال الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلا. نتشبه بالصحابة ليه؟ لأن القرآن الكريم فيها آيات كثيرة جدا ربنا عز وجل يعلم فيها رضاه عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسخط الغضب على الذين لم يؤمنوا بالله ولم يصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا يقول عن الصحابة اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وسورة التوبة وهي من آخر ما نزل من القرآن، يعني كسورة فيها قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يعني حددت الآية الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني احنا ندخل فيه. اتبعنا الصحابه ليه؟ لم نغير ولم نبدل، وانما سرنا على نفس الخط على نفس المنهج على نفس الطريق. ماذا لهؤلاء يا رب؟ لهم صفه الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وشوف لو تلاحظ الايه تبدا بالرضا، رضا الرب اولا، ده مهم. ما انت تقول والله انا راضي عن ربنا، قول انت ايه يا حسن؟ ما انت لازم تعرف شئت ام ابيت، انت ما الذي تبلغه؟ ده انت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. ولكن المهم ان يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى. فلابد اذا ان كل واحد كده يفتش كده ويقول ما هي الاسباب؟ ما هي الوسائل؟ ما هي الطرق التي تجعل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه يرضى عني وعنك؟ احنا بحاجه لهذا ولا في غيرنا عنه؟ بحاجه لهذا. والله يا ايها الاخوه الكرام، نحن فقراء الى الله عز وجل في غاية من الذل ولا نملك شيء. احنا بحاجة إلى فضل الله وعافيته. نسمى ما بالغ حتى يقول لك إن الفكر والتخطيط والترتيب كل هذا لا قيمة له ولا وزن إن لم يكن هناك توفيق من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فليعلم كل واحد منا أن يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد التي يمكن أن نخرج بها من هذه القصة كلمة فأراد الله أن يختم ربك. ليه إرادة؟ أراد الله. يعني لولا اثنين منهم وقعوا في الشر بسبب هذه الإرادة، فهل يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد هذا الشر؟ دي مسألة عقدية دقيقة جدا، ولذلك أنا سأختصر الكلام فيها وأقول لأنها تشتمل على كثير من الناس، بين الإرادة تنقسم إلى إرادتين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية القدرية هذه يجب أن يقع غالبها، يعني ما أراده الله كونا وقدرا لا يقع، سواء رضيه الله وأحبه أم كرهه وسخطه سبحانه جل في علاه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد الشر وقد يكره، إرادة كونية إيه؟ قدرية. ومين اللي خلق إبليس؟ وهو رأس الشر كله، وأراد وجوده، ولما إبليس طلب من ربنا أن ينظره إلى يوم الدين حقق رب العباد له ما طلب وأراد، رغم أنه كما قيل سمي إبليس لأنه أيس أو أبلس من رحمة الله تبارك وتعالى. ربنا أراد وجود إبليس بس إرادة كونية إيه؟ قدرية. الإرادة الثانية اللي هي الدينية الشرعية، الإرادة الدينية الشرعية الأولى الكونية القدرية دي لابد أن يقع مرادها. ليه؟ لأن لا يمكن أن يقع في كون الله ما لا يريده الله عز وجل. ومعنى ذلك نقول إن كفر الكافر أراده الله، بس أراده إيه؟ إرادة كونية قدرية. الإرادة الثانية الإرادة الدينية الشرعية، الدينية الشرعية دي هي المتضمنة للمحبة والرضا، ودي قد تقع وقد لا تقع، ودي وردة في القرآن الكريم أيضا في قول الله تعالى مثلا ايه؟ والله يريد ان يتوب عليهم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، والله يريد ان يتوب عليهم. هل كل الناس تابوا ورجعوا وانابوا الى الله؟ لا، لما ربنا يقول والله يريد ان يتوب قال لك اراده دينيه ايه؟ شرعيه. يعني ايه؟ يعني ربنا يحبها ويرضاها. دي قد تقع وقد لا ايه؟ وقد لا تقع. ونخرج من هذا بان كل ما يقع في الكون هو بإرادة الله الكونية القدرية، سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب لله تبارك وتعالى. وفي جزئية يسيرة تتفرع عن هذا الموضوع، هل الشر الواقع في الكون، هل أنواع الشرور الواقعة اليوم بإرادة الله أم خارجة عن إرادته؟ نقول هي بإرادة الله، ولكنها في أفعال الله تعالى، في مخلوقات الله تعالى، وليس في أفعال الله عز وجل. أفعال الله كلها حكمة، حتى لو تضمنت شرور. ولذلك الشر اللي بيقع في الأرض وإن كان أراده الله كونا وقدرا لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى ولا يعود إلى الله بما حكم. ليه؟ لأن أفعال الله كلها خير. أمال الشر فين؟ الشر فعل وفعل. هو صحيح ربنا خلقه، بس مين اللي بيعمله كده؟ ولذلك لا ينسب الى الله تبارك وتعالى. الجن فاقر، وهذه مسألة دقيقة. الجن فاقر وهذه مسألة دقيقة. وفرقوا بين الخير وبين الشر، فنسبوا الخير إلى الله ولم ينسبوا الشر إلى الله عز وجل. تصرف الجن ربنا يقول إيه؟ عن الجن. وأما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم إيه؟ ربهم رشد. فأضافوا الرشد إلى مين؟ إلى الله عز وجل، ولم ينسبوا الشر إلى الله. وهم بهذا يؤيدوا أو ينطلقوا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. لا، شوف كلام النبي دقيق مع السلام، مش بيقول أنت مش خير، ولا ليس إليك، يعني لا يعود إليك من الله ولا ينسب إليك يا رب الخير، بل الخير كله في يديك وبيديك جل في علاه، والشر ليس اليك. ما الشر ده فين؟ الشر في مخلوقات الله تعالى. ولذلك في القران الكريم في سوره كلنا نحفظها: قل اعوذ برب الفلق من شر ايه؟ ما خلق، يعني من شر ما خلق الله. يعني لم يضف الشر الى مين؟ انما اضيف الشر الى مخلوقات الله تبارك وتعالى. اذا اراد الله عز وجل ان يختبر هؤلاء باراده كونيه قدريه. انا عايز في الاخير اضرب مثال يسير جدا. يعني وجود الارادتين ليتضح الامر، هل الارادتين دول يمكن ان يجتمعا ولا يختلطا؟ يجتمع او يختلط؟ يجتمع الارادتين في ايمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وانا اقول ابو بكر رضي إيمان الصديق، لأن أفضل إيمان الأمة مين؟ يبقى بيقول لك أن يضرب مثل بأعلى المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إيمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أراده الله كرما وقدرا وأراده دينا وإيه؟ وشرعا. فاجتمع في إيمان أبو بكر، اجتمع فيه الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. طب كفر أبي لهب اجتمع في إرادة الإرادة الكونية القدرية ولم تأتي إليه الرد الإشعالي، لأن الله عز وجل أراد كونا وقدرا كفر أبي لهب، ولكنه لم يريد دينا وشرعا، لأن الله لا يرضى لعباده وإن كان هو الذي خلق، إلا يخرج حاجة من ربنا عن خلق الله تبارك وتعالى. هي بعض المسائل المهمة اللي نستفادها من هذه القصة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين كما ذكرت وغيرهما. والقصد من كل ذلك أو الدرس اللي أنا أود نخرج به أن الابتلاء سنة مضية في الخلق، ونحن كبشر لم نخرج عن هذا الابتلاء، ولابد أن نحن نتعامل مع ألوان الابتلاء تعامل إيه؟ تعامل صحيح. وعلى رأس ذلك كما أشرت أولا صدق النية مع الله تبارك وتعالى والعمل بما يرضي الله عز وجل وفق منهج الله سبحانه وتعالى. لا نخرج عن الكتاب الكريم ولا عن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ولابد أن نصرح بذلك، يجب أن تنقطع نفوسنا عن الأهواء، يعني يجب أن احنا تنقطع نفوسنا عن الايه؟ عن الأهواء، يعني يكون وجهتنا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا نقصد إلا وجه الله عز وجل، وأن نتعامل مع القضايا والأحداث بما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى، خاصة أهل الإيمان. الواحد منهم لا ينظر إلى دنيا يصيبها، وإنما ينظر إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى فيفعله ابتغاء وجه رب الكريم، ابتغاء وجه رب كريم سبحانه وتعالى جل في علاه. يجب أن تكون الأعمال كلها صادرة من المؤمن لوجه الله عز وجل. أعتقد أن يعني قطع الكهرباء ربما يؤذن برحيل الآن، وأنا يعني على سفر، فاسمحوا لي يعني أن أستأذنكم على أمل إن شاء الله تعالى أن أنا ألتقي بكم مرة أخرى، وأشكركم على يعني هذا اللقاء وعلى هذا الحضور، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا.